اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. حتى اسأل الزيتون وبيشهد الحنون، حتى اسأل الزيتون وبيشهد الحنون. وسهولي وجبالي عن دمي وافعالي، وسهولي وجبالي عن دمي وافعالي. تراب الوطن غالي وبنعشقه بجنون. اسمع اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. تراب الوطن غالي وبنعشقه بجنون. اسمع اسمع لصوت الأرض، اسمع حكا والناس. بركان شعبي بينتفض، صار الجسد متراب. اسمع لصوت الأرض، اسمع حكا والناس. بركان شعبي ينتفض، صار الجسد متراب. وكبرنا بعيون الوطن، صرنا إله الحراس. يرخص له لو يغلى الثمن، أجمل وطن بالكون. اسمع اسمع يا زيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. تراب الوطن غالي وبنعشقه بجنون. اسمع اسمع لصوت الرعد، هذه خطاوينا. والدم منا كالمطر يروي أراضينا. اسمع لصوت الرعد، هذه خطاوينا. والدم منا كالمطر يروي أراضينا. ما فينا يوم اللي بخل أرواحنا عطينا. اسألتين اثنى اللي ارتوت وبتسأل الحسون. اسمع اسمع يا سيد اسمع، بنموت وما بنركع. اسمع يا سيد اسمع.